ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الصامت الخفي. أطر يا ربنا السحر الصامت أطر يا ربنا سحرا صامتا أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطر يا ربنا سحرا صامتا أطر يا ربنا سحرا صامتا أطر يا ربنا السحر الصامت أطر يا ربنا السحر الصامت أطر يا ربنا السحر الصامت أطر يا ربنا السحر الصامت أطر يا ربنا السحر الصامت أطر يا ربنا السحر الصامت القوي العظيم الخفي. أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا ربنا يا عظيم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا ربنا يا عظيم أطر يا ربنا السحر العظيم الصامت القوي الخفي الساكت مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا في الوالد والولد اطره يا ربنا في الوالد والولد اطره يا ربنا في الذكر والانثى من الذريه اطره يا ربنا في الذريه اطره يا ربنا موروثا اطره يا ربنا مرضوعا اطره يا ربنا محكونا اطره يا ربنا محفورا اطره يا ربنا منحوتا. الله اكبر. اطر يا ربنا هذه الاسحار اطر يا ربنا سحرا صامتا اطر يا ربنا سحرا ساكتا اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الخفي المخفي اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بعظمتك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بكبريائك اطره يا ربنا برحمتك بنا. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا السحر الساكت اطر يا ربنا السحر القديم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر القديم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر القديم اطر يا ربنا السحر الصامت اطر يا ربنا سحر البطون اطر يا ربنا سحر القلوب اطر يا ربنا سحر الرؤوس اطر يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا بحولك حسدا وحقدا وظلما انتقاما. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما وعداوة وبغضا وعداوة وبغضا. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر الصامت، اطر يا ربنا السحر الصامت، اطر يا ربنا السحر الصامت، اطر يا ربنا السحر الصامت، اطر يا ربنا السحر الخفية، اطر يا ربنا السحر الخفية، اطر يا ربنا السحر الخفية المخفي. اطره يا ربنا اطله، اطره في الوالد وفي الولد، اطره يا ربنا في الوالدين، اطره يا ربنا في الذرية، اطره يا ربنا في الذرية. الله اكبر. اطره يا ربنا على الحبال، اطره يا ربنا على الخيوط، اطره يا ربنا على الحبال، اطره يا ربنا على الحبال، اطره يا ربنا على حبال، اطره يا ربنا على خيوط، اطره يا ربنا على خيوط، اطره يا ربنا على خيوط، اطره يا ربنا على شعر، اطره يا ربنا على شعر، اطره يا ربنا على شعر، اطره يا ربنا على الدم، اطره يا ربنا على الدم، اطره يا ربنا على الدم، اطره يا ربنا على ظفر، اطره يا ربنا على ظفر، اطره يا ربنا على ظفر، اطره يا ربنا على عرق، اطره يا ربنا على عرق، اطره يا ربنا على قفر، اطره يا ربنا على قفر، اطره يا ربنا على قفر. اطر يا ربنا هذا السحر على اسمه واسم امه، على اسمها واسم امها، على اسمه واسم امه، على اسمها واسم امها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا قويا، اطره على المعادن، اطره يا ربنا على المعادن، اطره يا ربنا على المعادن. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على المعادن، اطره يا ربنا على المعادن. يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على المعادن، اطره يا ربنا من الصوفية، اطره يا ربنا من اليهودية، اطره يا ربنا من النصرانية، اطره يا ربنا من المجوسية، اطره يا ربنا من الشيعة، اطره يا ربنا من ظلال المسلمين. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا خفية، اطره يا ربنا مخفية. اطر يا ربنا هذا السحر يصد عن الصلاة والذكر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على الكيد والمكر، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا هذا السحر على الشر والضر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا خفية، اطره يا ربنا مخفية، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا عظيمة. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فوقهم، اطره يا ربنا تحتهم، اطره يا ربنا من بين ايديهم، اطره يا ربنا من خلفهم، اطره يا ربنا في اجسادهم، اطره يا ربنا خفيا، اطره يا ربنا مخفيا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما. اطر يا ربنا السحر الخفية، اطره يا ربنا خفية، اطره يا ربنا مخفية، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا عظيمة. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا في الموتى للاحياء، في الموتى للاحياء، في احشائهم. اطره يا ربنا في الموتى، اطره يا ربنا في المقابر، اطره يا ربنا في المقابر، اطره يا ربنا في المقابر، اطره يا ربنا في القبور، اطره يا ربنا في القبور، اطره يا ربنا في البحور، اطره يا ربنا في البحور، اطره يا ربنا في البحور. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون السحر، ان الله سيبطله. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر القديم، اطره يا ربنا خفيا، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا مخفيا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا على آثارهم، اطره يا ربنا على ما سرق منهم، اطره يا ربنا على ثيابهم، اطره يا ربنا على حجابها، اطره يا ربنا على ثيابهم، اطره يا ربنا على نعالهم، اطره يا ربنا على أشيائهم، فطره يا ربنا على أغراضهم، فطر يا ربنا سحرا في البيوت، في البيوت صامتة، فطر أسحارا في البيوت صامتة، فطر يا ربنا أسحارا في البيوت، في البيوت صامتة، في البيوت صامتة، في الأجساد صامتة، في الأجساد صامتة، تؤثر على الأرواح، تؤثر على الأخلاق، تؤثر على الدين والاستقامة، تؤثر على القرآن، تؤثر على القرآن في الصدر، تؤثر على القرآن في الذاكرة، تؤثر على السمع والبصر. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذه العيون، فطرها يا ربنا من أجسادهم، فطرها يا ربنا من رؤوسهم، فطرها يا ربنا من أجسادهم، فطرها يا ربنا من رؤوسهم، فطرها يا ربنا من بطونهم، فطرها يا ربنا من أرحامهم، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فطر يا ربنا سحرا عظيما، فطر يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الخفي القوي العظيم الشديد. فطره يا ربنا، فطره يا ربنا تحكم في الرأس، فطره يا ربنا استحكم في القلب، فطره يا ربنا تمركز في البطن، فطره يا ربنا تركز في الظهر، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا يجري في الدم، فطره يا ربنا يجري في الدم، فطره يا ربنا يجري في الدم، فطره يا ربنا يسري في العظم، فطره يا ربنا يسري في العظم، فطره يا ربنا يتنقل في الجسد، فطره يا ربنا يتنقل في الأعضاء. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر الصامت، الصامت الصامت الساكت، الصامت الساكت القوي العظيم، له تأثير عظيم، له تأثير عظيم، خادمه وحارسه عظيم. اللهم أطره يا عظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم الصامت، اللهم أطره يا ربنا صامتا ساكتا قويا خفيا مخفيا، أطره يا ربنا أثر على العقل، على العقل والإدراك، أثر على العقل، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، اللهم أطره يا ربي، أثر على السمع والبصر، أثر على السمع والبصر، أثر على العقل والإدراك والذهن، أثر على الذاكرة، أثر على الذاكرة، أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر على الأحاسيس والمشاعر، اللهم أطره على الطلاق، أطره يا ربنا على الطلاق، أطره يا ربنا على الطلاق وعلى عدم الوفاق، اللهم أطره يا ربنا على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن زواج وعن دراسة ووظيفة، أطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، أطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أطره على الأمراض، على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره، أثر على الأرواح، يريد أن يزهقها، يريد أن يزهقها، يريد أن يقتلها، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطرها يا واحد يا قهار، أطرها يا ربنا على أذية، أطرها يا ربنا على خزية، أطرها يا ربنا على بلية، اللهم أطر يا ربنا السحر الثالث، أطر يا ربنا السحر الثالث، الصامت الساكت، الخفي المخفي، الخفي المخفي في الجسد، في الجسد في الجسد، في البيت في البيت في البيت في البيت، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، اللهم أطره يا ربنا، أطر هذا السحر العظيم على التعاسة، على التعاسة، على التعاسة، على الانتكاسة، على التعاسة، وعلى الضيم، وعلى الضر، أطره يا ربنا على شر مستطير، أطره يا ربنا على ضر عظيم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على مرض خطير، على الأورام، على الأورام، وعلى سيء الأسقام، وعلى سيء الأسقام، حطه يا ربنا هذا السحر، حطه يا ربنا صامتا، حطه يا ربنا ساكتا، حطه يا ربنا قديما، حطه يا ربنا خفيا، حطه يا ربنا مخفيا، حطه يا ربنا على اسمه، حطه يا ربنا على اسم امه، حطه يا ربنا على اسمها، حطه يا ربنا على اسم امها، بطل ما كانوا يعملون. حطه يا ربنا السحر، حطه يا ربنا السحر، حطه يا ربنا في الجسد، حطه يا ربنا خارج الجسد، حطه يا ربنا في الجسد، حطه يا ربنا صامتا صامتا صامتا، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل. حطه يا ربنا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. حطه يا ربنا على الأبراج، حطه يا ربنا على الأبراج، حطه يا ربنا من المنجمين، حطه يا ربنا من المنجمين، حطه يا ربنا بهولك، حطه يا ربنا سحرا من عبدة الشيطان، حطه يا ربنا من عبدة الشيطان، أطره يا ربنا من عبدة الشيطان، أطر سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى والصوفية، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطره يا ربنا على الحبال، أطره يا ربنا على الخيوط، أطره يا ربنا على المعادن. اللهم أطر الأسحار صامتة صامتة، ساكتة ساكتة، خفية مخفية. اللهم أطرها يا ربنا في البيوت، في البيوت، في البيوت، في البيوت، في البيوت، من تحتنا، من تحتنا، من تحتنا، من فوقنا، من فوقنا، من فوقنا. اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا، من بين أيدينا، من بين أيدينا، من خلفنا، من خلفنا، من خلفنا. اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا، أطر يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة، في بيوت قديمة، في بيوت قديمة. اللهم أطر يا ربنا الأسحار في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة. اللهم أطر يا ربنا أسحارا، أطر يا ربنا أسحارا عظيمة، أطرها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك، في التراب في التراب، في التراب في التراب، في المقابر في المقابر، في الأبيار في الأبيار. أطلها يا ربنا في الجبال، أطلها يا ربنا في الأودية وفي الأودية وفي الشعاب، وفي قاع البحار، وفي قاع البحار، وفي قاع البحار، في الحوت في الحوت، في بطون الحوت، في بطون الحوت. أطل يا ربنا أسحارا، أسحارا عظيمة، صامتة ساكتة خفية مخفية، عظيمة قوية، في زجاجة، في زجاجة، في زجاجة. اللهم أطل يا ربنا سحرا في زجاجة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في جلد، في جلد، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة. أطل يا ربنا أسحار، اللهم أطل يا ربنا أسحارا، أسحارا عظيمة عملت لأجلها القربان، عملت لأجلها القربان من الإنس وبهيمة الأنعام، من الإنس ومن بهيمة الأنعام. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا السحر الصامت، الصامت، الصامت، الصامت، الخفي، الخفي، المخفي، المخفي. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا القوي العظيم الشديد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على آثارهم، اللهم أطله يا ربنا على ما سرق منهم، اللهم أطله يا ربنا على فقر وقلة وذلة، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على تعاسة وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الحزن وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى العمى وعلى عمى البصيرة وعلى عمى البصر وعلى عمى البصيرة وعلى عمى البصر وعلى عمى البصيرة وعلى عمى البصر وعلى الآلام والأوجاع وعلى ذهاب الذهن وعلى محق البركة وعلى محق البركة وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى عمى البصر وعلى ذهاب السمع وعلى عقدة في اللسان على التلعثم، على التلعثم. اللهم اطلع بالاسحار صامتة ساكتة خفية مخفية على الآلام والأوجاع وعلى أحلام مفزعة وعلى أحلام مزعجة وعليها العشاق في الأجساد وعليها العشاق في الأجساد يحرس الأسحار العشاق يحرس الأسحار العشاق الظالمون. اللهم يا ربنا أطل هذه الأسحار أطلها يا ربنا صامتة أطلها يا ربنا خفية مخفية عظيمة قوية شديدة وقديمة وقديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن. اقتلها يا ربنا بحولك اقتلها يا ربنا بقوتك اقتلها يا ربنا اقتلها بسم الله ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اقتل يا ربنا السحر اقتله يا ربنا في الجسد اقتله يا ربنا تمكن واستحكم اقتله يا ربنا تشبث في الجسد اقتله يا ربنا تشعب في اعضاء الجسد. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا أطره على الكواكب والنجوم أطره يا ربنا سفليا أطره يا ربنا سحرا سفليا أطره يا ربنا سحرا سفليا على الدم على الدم على البول على البول والقدر. اللهم أطره يا ربنا على مني الساحر على مني الساحر والساهرة وعلى مني الساحر والساهرة. اللهم اطره يا ربنا اطره على مني الساحر والساحرة وعلى مني الساحر والساحرة وعلى دم وعلى دم دورتها وعلى دم دورتها وعلى دم دورتها. اللهم اطر السحر على دم قربان على دم قربان ذبح للجان ذبح للشيطان والجان. اللهم اطر هذه الاسحار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا واحد يا قهار. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم. اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحقد اللهم اطل يا ربنا الحقد جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله. اطل يا ربنا السحر الثالث الثالث الثالث الثالث الخفي المخفي الخفي المخفي. اطره يا ربنا على الجنون على الجنون والخبال اطره يا ربنا على الجنون والخبال اطره يا ربنا على الجنون والخبال اطره يا ربنا على الجنون والخبال اطره على العصبيه والانفعال اطره يا ربنا على العصبيه والانفعال اطره يا ربنا على الفقر والقله والذله والمهانه اطره يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام اطره يا ربنا على الطلاق على الطلاق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اطره يا ربنا على التعطيل على التعطيل والربط على التعطيل والربط. لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزق ولا سعادة ولا طمأنينة ولا طمأنينة ولا سكينة. اللهم اطل هذه الأسحار اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا ثابتة ثابتة قوية سليمة شديدة. اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها بين الاحجار بين الاحجار وفي الرمل وفي الرمل وفي التراب ام يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب. اطل يا ربنا اسحار في الحفر في الحفر في الحفر اطلها يا ربنا معلقه اطلها يا ربنا ومعلقه اطلها يا ربنا في الاشجار في الاشجار في الاشجار في الاسلاك في الاسلاك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا معلقه اطلها يا ربنا معلقه اطلها يا ربنا مع الطير مع الطير مع الطير تحملها مع الطيور مع الطيور مع طير مع طير مع طير مع طير مربوط في طير مربوط في زاحفه مربوط في الزواحف في الزواحف والطيور. اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها يا ربنا اطل سحرا مربوطا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا اطل يا ربنا سحرا محفورا ومنقوشا يا ربنا يا ربنا اطل سحرا تقييد اطل يا ربنا سحرا يقيدون به يقيدون به ويربطون به ويمرمون به يا ربنا ويعثرون به. بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الاسود الصامت الصامت، القضيه الخفيه، القضيه المخفيه العظيمه، القضيه الشديده القريب، اللهم ابطل السحر الصامت، اللهم ابطل السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الاسود يا ربنا، اللهم اطل السحر الاسود، اللهم اطل يا رب السحر الكواكب والنجوم، اللهم اطل السحر الطلاسم والشعوذه، اطل يا رب السحر الطلاسم والشعوذه، اطل يا رب السحر الطلاسم والشعوذه، اللهم اطل يا رب السحر الطلاسم والشعوذه، والعزائم والرقى الشركيه، والعزائم والرقى الشركيه، اطل يا رب السحر العزائم والطلاسم والرقى الشركيه، اللهم اطل السحر استعانه بالجن، اللهم اطل يا رب السحر استعانه بالجن، اللهم اطل يا رب الاسحار، اسحارا صامته ساكته خفيه مخفيه قويه عظيمه شديده، وتتجدد وتتجدد وتتجدد وتتنقل وتتنقل في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطلها عليها ملوك الجن، اللهم اطلها عليها ملوك الجن، اللهم اطلها عليها ملوك الجن، اللهم اطلها عليها ملوك الجن، اللهم اطلها عليها ملوك الجن، اللهم اطل يا رب الاسحار عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، عليها سلاطين الجن، عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، عليها سلاطين الجن، عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، اللهم اطل يا رب الاسحار الصامته الخفية المخفية القوية العظيمة الشديدة، عليها ملوك الجن، عليها فراعنة الجن، عليها سلاطين الجن، عليها سلاطين الجن، عليها فراعنة الجن، عليها سلاطين الجن، عليها ملوك الجن، عليها أمراء الجن، عليها أمراء الجن، عليها العشاق، عليها العشاق، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا قوي يا عزيز، فأطل يا ربنا أسحارا صامتة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، وأبطلها يا مولانا، بينها لنا يا ربنا، وأبطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا الأسحار على الأسقام على الأمراض والأدواء، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الدين والاستقامة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك، فأطل يا رب نسحر الهوى والعشق، فأطل يا رب نسحر الهوى والعشق، فأطل يا رب نسحر الهوى والعشق، فأطل يا رب نسحر الطرد والإبعاد، فأطل يا رب نسحر الطرد والإبعاد، فأطل يا رب نسحر الطرد والإبعاد، فطر يا رب نسحر العذاب والنكال، فطر يا رب نسحر العذاب والنكال، فطر يا رب نسحر العذاب والنكال، فطر يا ربنا كل سحر، فطره يا ربنا على التقييد، فطره يا ربنا على الربط، فطره على السلل، على السلل، على السلل، على السلل، على السلل، على السلل، اللهم اطره يا ربنا على السلل، على السلل، على السلل، وعلى الضر، اللهم اطره يا ربنا على الضعف والخار، على الضعف والخار، على الضعف والخار، على الضعف والخار، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا استقامة، اطره يا ربنا السحر، اطره يا ربنا صامتا قويا عظيما خفيا مخفيا صامتا، اللهم اطره انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما وعداوة، انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، استيلاء عليه وعليها، استحواذا عليه وعليها، استيلاء عليه وعليها، استحواذا عليه وعليها، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، يؤثر على الفكر والعقل والذاكره، يؤثر على المال، على المال، على المال، يؤثر على المال، يؤثر على الزواج، يؤثر على السعاده، ينقصها ويهدمها، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل بامر الله وقوته وقدرته، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقاد، اللهم فك مرابط واحد ويا صمد، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيكم والله يقيكم من سحر صامت صامت صامت ساكت ساكت ساكت. قوي النقي قوي العظيم قوي العظيم قوي العظيم قوي العظيم شديد. اللهم اطهر يا ربنا على التشويه على التشويه على تشويه الجسد على على تشويه الجسد على مر الجسد على ذهاب العقل والادراك على نقص الدين على نقص الدين على نقص الدين على نقص الدين يؤثر في الدين يؤثر في الصلاه يؤثر في الصلاه والخشوع والجماعه. اللهم اطهر يا ربنا اللهم اطهر يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر يا ربنا يا مدبر الامر. اللهم ابطل السحر يا ربنا يا مدبر الامر. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر يا ربنا يا مدبر الامر. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر يا ربنا على الشر والضر على الشر والضر. اللهم ابطله يا ربنا على الكيد والمكر على الكيد والمكر. اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله اطل السحر الصامت اطل يا ربنا السحر الخفي المخفي الخفي المخفي الصامت الساكت القوي العظيم الشريف القديم القديم قد عاف عليه الزمن. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطره السحر ان الله حسين اطره. اللهم اطره يا ربنا من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره في كتاب سحر في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في صبحة في صبحة في صبحة في صبحة في خرز في خرز في خرز في خرز في خرز في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة. اللهم اطر السحر اللهم اطره يا ربنا يا مدبر الامر. الله اكبر بسم الله بسم الله. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر يا مدبر الامر. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر يا مدبر الامر. اللهم اطره بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره بالراس وفي الجسد. اللهم اطره يا ربنا خفيا مخفيا اللهم اطره قويا عظيما اللهم اطره يا ربنا شديدا اللهم اطره يا ربنا خفيا مخفيا اللهم اطره يا ربنا صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا ساكتا. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا عليه الاقفال عليه الاقفال موصدة موصدة مغلقة مغلقة مفاتيحها مع السحرة مفاتيحها مع السحرة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا فكها يا ربنا هذه الاقفال فكها يا ربنا افتحها يا ربنا يا ربنا دمرها يا ربنا بسم الله اطمها يا ربنا يا ربنا دمرها يا ربنا يا ربنا كسرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم السحر ان الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطل تجمد وتكون وتكور وتخلق في البطن في البطن في البطن في الامعاء في رحمها في رحمها في الصدر في الصدر في الصدر. اللهم اطره يا ربنا تكون تيبس اللهم اطره يا ربنا تجمد اطره يا ربنا تجمع اطره يا ربنا تقوى وعظم. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا مبرونا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره مخيطا مخيطا مخيطا. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره خاطون حاكون اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا خدموه وحرسوه اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم اطره يا ربنا من الاقارب والجيران والمعارف اللهم اطره يا ربنا من منتقمين واعداء ومبغضين وكارهين وشانئين اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره من محبين غاليين عاشقين اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من الإنس والجن من الإنس والجن. اللهم اطره بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وقدرتك وبرحمتك بنا وبرحمتك بنا. حرس يا ربنا ساكنا حرس يا ربنا ساكنا حرسك يا ربنا صامتا حرسك يا ربنا صامتا حرسك يا ربنا ساكتا. اللهم يا ربنا فك مربوطة فك مربوطة وحر المعقدة وحر المعقدة وحر المعقدة وحر المعقدة يا ربنا وانزع مفرطة وأزر يا ربنا محكمة. الله أكبر